حكم التأمين على الممتلكات سواء شيخ البيت والسيارة وغيره، علما أنه إلزامي عندهم في البلد؟ والله إذا كان إلزامية يعني حاول اشتراك فيه، وإن لم تعمل بمقتضاه إذا كان إلزاميا حاول يعني إذا اشتركت معهم لا تعمل بمقتضاه، لأن هذا التأمين التجاري فيه غنو وغرم، قد يحصل شيء وقد لا يحصل شيء، فإذا ألزموك بإلزاما لا مفر منه فاشتري فيه، لكن لا تعمل بمقتضاه. جزاكم الله خير. سأل ثاني.